صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. كعب بن مالك من الخزرج، كنيته في الجاهلية كانت أبو بشير. أسلم بدري قوي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وروى عنه 30 حديث، وكان من الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم بعد غيابهم عن غزوة تبوك، وكان من أهل الصفة، يعني كان فقير جدا. وذهب بصره في خلافة معاوية وتوفى سنة 50 هجريا وهو عنده 77 سنة. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.